بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب الانصراف عن الصلاة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الانصراف عن مدعي وعزيز. فلأخبر عبد الصمح: فلو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينفتل إلا عن يمينه. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع كل عن سليمان الأعمش، وروي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجتته. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم يعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. وقال ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك وإن شئت على يسارك. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. قلت: إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته، فإن استوى الجانبان فينصرف إلى أي جانب شاء، واليمين أولاهما. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من التيمم، وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمين. لما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وأن تجمع أو تجمع عبادك. هذا حديث صحيح. وابن البراء هو ربيع بن البراء بن عازب. وعن ثمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. قال محمد بن إسماعيل: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. وقال عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا مسدد، قال أخبرنا عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ فحديث هذا الباب في بيان الانصراف عن الصلاة، يعني إذا فرغ الإنسان من صلاته فإلى أي جهة يتجه. هذه الأحاديث تبين أنه إلى أي جهة يتجه فذلك جائز، عن يمينه أو عن شماله، إلا أن العموم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم يقتضي أن الإنسان ينصرف إلى جهة اليمين أفضل، هذا إذا كان ميسورا. فالمشروع للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على الناس بوجهه، وكذلك إذا انفتح الإنسان من صلاته فليتجه جهة اليمين أو جهة الشمال، الأمر في ذلك. أيضا من أحكام هذا الباب ما أشار إليه في آخر الباب، وهو تطوع الإمام مكانه وكذلك تطوع المصلي مكانه. فذكر في ذلك قول محمد بن إسماعيل البخاري قال: ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكان. فأيضا حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني لا يصلي مكانه. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، فقال محمد بن إسماعيل: ويذكر عن أبي هريرة مرفوعا لا يتطوع الإمام في مكانه، قال: ولم يصح، وذلك لضعف إسناد واضطراد. وأيضا حديث: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، قال في أبو داود وعطاء الخراساني: لم يدرك المغيرة. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أيضا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وإبراهيم بن إسماعيل وهو مجهول. فهذه الأحاديث كلها ضعيفة، فلا بأس أن يصلي الإمام وأن يتطوع الإمام مكانه ولو لم يتحول، وذلك لما ذكر هنا عن ابن عمر كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، ولم يتحول. وابن عمر ممن رأى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أو كان يتحول لكان ابن عمر رضي الله عنهما أعرف الناس بذلك. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من ألصق الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضر الناس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان إذا صلى الفريضة تطوع مكان. قال: وفعله القاسم. قال الحافظ: وصلى النبي شيبة عن معتمر عن عبد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان في الفريضة ثم تطوعان في مكانهما. هذا المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى، أنه لا بأس للإمام أن يتطوع مكان. قال باب الرجل ينصرف قبل الإمام. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن علاء قال أخبرنا حفص بن بغيب المرهي قال أخبرنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. الرجل باب الرجل ينصرف قبل الإمام. وذكر في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. ما معنى نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة؟ المعنى التسليم، أي أنه لا يشرع للمأموم أن ينصرف من صلاته قبل الإمام، لأن المأموم تابع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أكبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فخذوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى المأموم تابع للإمام، فلا يشرع للمأموم أن ينصرف من الصلاة قبل الإمام، بل كما كبر بعد الإمام كذلك لا ينصرف إلا بعد الإمام رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، والمراد بذلك التسليم، وليس المعنى قبل انصرافه من الصلاة يعني قبل خروجه من المسجد، لا، بدليل ما جاء أيضا في الصحيحين أن من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وجلس بجوارها وخرج سرعان من المسجد والنبي جالس، حتى قال رجل في يديه طول يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما نسي ولا قصرت الصلاة. في رواية أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالشاهد خرج سرعان من المسجد، إذن كان هناك من يخرج من المسجد قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى في أي نبي صلى الله عليه وسلم عن الانصراف قبل انصرافه أي من الصلاة بالتسليم، فلا يشرع للمأموم ينصرف، لكن قد يسلم الإمام المأموم قبل إمامه، أو قد ينوي المفارقة إذا حصل داع لذلك، وإذا كانت حاجة تستلزم ذلك. فإذا حصلت حاجة تستدعي أن ينصرف الإنسان أو أن يتم الإنسان نفسه فلا بأس ولا حرج. وقد جاء أيضا جاء صحيحا أن معاذ رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة طويلة، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه فأطال معاذ الصلاة، فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه سأل من معاذ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فلم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يصلي العصر مثلا وينتظر القطار وجاء القطار وسيفوت القطار لو أتم الصلاة خلف إمام، فنوى المفارقة وأتم لنفسه ثم انصرف قبل أن ينصرف الإمام وأدرك قطاره. يجوز هذا؟ يجوز، لكن هذه صورة تعتبر صورة خاصة، صورة خاصة وهي صورة مفارقة إذا حصلت حاجة أو داع لذلك، لكن أن ينصرف الإنسان من صلاته قبل إمامه هذا لا يجوز، بل تبطل صلاته بذلك إذا انصرف وعامل ذاكر عالم. إذا انصرف من صلاته قبل إمامه فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا باب غير انصرف يمين وشمال، هذا غير، هذا الرجل انصرف قبل الإمام. النبي يقول نهاهم، أنس يقول ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، ما قال من المسجد، قال من الصلاة. رحمه الله باب مكث الإمام بالمصلى حتى ينصرف النساء. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وقال وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. نعم، هذا هدي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت النساء يحضرن الصلاة الجماعة مع المسلمين، فكانت النسوة خلف الرجال، وكان للنساء أيضا باب خاص بهن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته لم يتحول حتى يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام كما جاء في حديث عائشة، حتى ينصرف النساء. وكان صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يحصل اختلاط على باب المسجد حال الخروج. فأم سلمة تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. جاء في حديث عائشة اللي هو بقدر اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وعن الزهري قال ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال حتى لا يقع شيء من المحظور، ولو كانت هذه الأماكن أماكن طاهرة وأماكن عبادة وطاعة، بيد أن اجتناب المحظور أو مواضع التهم أو غير ذلك أولى ولو كان في ضور العبادة، ولو كان في ضور العبادة. فتجنب النساء الرجال وتجنب الرجال النساء حال وجودهن في مكان وجودهن في مكان واحد هذا هو المتعين، وهذا يدل على أن الجمع بين الرجال والنساء في أماكن عمدا لذلك في أماكن أن هذا من الفتنة، أن هذا من الفتنة وأن هذا من التجاوز. يكون في محلات العمل أو في دور الدراسة أو في المواصلات أو غير ذلك، هذا مما يؤدي إلى الفتنة. ومن اعترض على ذلك وقال لا الأمر سهل والأمر يسير ونوايا الناس حسنة ولا إشكال في ذلك، فإنه يعارض المنقول والمعقول. أما معارضة للمنقول فمعلوم، وأما معارضة للمعقول فأيضا كل عاقل يعلم أن اختلاط الرجال بالنساء أن ذلك يوضي إلى أنواع من الشرور ويؤدي إلى الوقوع في الجريمة. ولهذا نهى الإسلام عن هذا بكل وسائل وسبل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن شهاب كان يمكث لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من الإمام. وفي هذا أيضا جواز خروج المرأة إلى المسجد في شهود الجماعة ولو كان بيتها خيرا لها، ولو كان بيتها خيرا لها. ومع ذلك كنا يشهدنا الصلاة مع رسول ولم ينهى النبي عن ذلك. كيف ذلك وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن هذا عند الأمن من الفتن، هذا عند الأمن من الفتن. ويدل على ذلك ما جاء معلقا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لو رأكن النبي أيتها النساء اليوم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في عهد عائشة تقول لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتن أيتها النسوة لمنعكن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لأن نساء بني إسرائيل تجاوزنا لما خرجنا من المساجد حتى أصبحت الفتن واقعة، فسلط الله عز وجل عليهن الحيض كما جاء أيضا عند البخاري. التجنب مواضع أذية مهم، ولهذا قال الحافظ وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور، مراعاة احتياط ما قد يفضي إلى المحظور. فإذا كان التحفظ هذا في دور العبادة فكيف إذا كان بقى في دور التعليم والولد بجوار الفتاة أو في دور العمل والمكتب هذا بجوار المكتب هذا، إلا على قاعدة من أفتى كأن على النساء إرضاع الرجال وتنتهي القضية بهذا ولا يعود هناك أي شيء من المحظور. فهذا طبعا يفضي إلى الشرور والمجتمع يعج بكثير من الفتن والتجاوزات بسبب هذا، فلا أفضل للمجتمع أخلاقيا من عزل نسائه عن رجاله إلا في أمور لا بد منها، إلا في أمور لا بد منها أو في أمور لا يمكن، يعني امرأة قد تخرج تشتري شيء أو كذا في حجابها الشرعي ورجل يتقي الله هذه ما في بأس. ولهذا انتبه قد يستدل عليك مشوش بأن النساء كنا في الأسواق وكانت الرجال يلقون النساء وغير ذلك، نقول فرق بين أن يلتقي الرجل مع المرأة في الشوارع في الطرقات في الأسواق حيث تخرج المرأة للحاجة وحيث يكون خروجها بضوابط شرعية، وبين أن نؤصل لذلك ونجعل الأماكن الخاصة لهم حيث الاختلاط وحيث أيضا الخلوة، فقد يبقى الرجل مع المرأة في المكان الواحد وحدهما أو في المكتب الواحد وحدهما. وقال الحافظ ابن حجر أيضا وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ولهذا لما نقول تخرج المرأة تلقى الرجل في الطريق هذا إذا كان للحاجة، لكن المرأة تغرب الطرقات للفسحة والنزهة وغير ذلك لا، إنما للحاجة لا بأس لا بأس. وكانت النساء على عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن بالحوائط كما جاء عند البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن إلى المناصع، يعني أماكن قضاء الحاجة ليلا. وأيضا أسماء كانت تحمل النوى على رأسها وتأتي وهكذا، والمرأة التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله. قال الحافظ وكراهة مخالطة رجال النساء في الطرقات فضلا عن البيوت، فضلا عن البيوت يعني فضلا عن أن يقع الخلطة فين داخل البنيان، مع أنه داخل البنيان أعظم فتنة من الطرقات، لأن الطرقات يكون الأمر إيه يعني الفتنة فيه أخف حيث الإعلان والظهور والناس يرون هكذا، إنما فضلا بقى عن البيوت. ولهذا ما يسمى بالزيارات العائلية هذا ممنوع، أو ما يسمى بالحدائق العائلية أو بالشواطئ العائلية، فاللي يخرج على الشواطئ إذا كانوا يعني أناسا محترمين كما يقولون، فإنهم يذهبون إلى شواطئ مثلا هذه الشواطئ شواطئ عوائل أو حدائق عوائل أو أماكن عوائل، وكأن العوائل مرفوع عنهم الحجاب حيث لا رجال مثلا مع نساء أو لا نساء مع الرجال. وهل العوائل إلا رجل وامرأة ورجل وامرأة ورجل وامرأة؟ هذا كله من تخفيف هذه الشرور، ولهذا وقعت المحاذير بكثرة كافرة جدا، وأصبحت بيوت تدفع أثمانا باهظة بسبب الترخص في هذا الباب. فيقول ابن حجر: وكراهة مخالطة الرجال لنساء الطرقات فضلا عن الايه؟ عن البيوت. نعم. قال: ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط ألا يستحب هذا المفتي، ألا يستحب هذا المفتي. وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا المقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. يعني لو كان ما في نساء في داخل المسجد أو كانت النسوة في مكان خاص في الدور الثاني ويخرجن من باب آخر خاص بينه وما في مخالطة فما في داعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس، وقال: كانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم ويبتسم معهم إذا ضحك بسم الله عليكم، قال: ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى، قال أخبرنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري، قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم، قال أخبرنا أبو ظلال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن إسماعيل: وأبو ظلال اسمه هلال وهو مقارب الحديث. قال حدثنا المطهر ابن علي الفارسي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال أخبرنا أبو بكر بن مكرم أحسن الله عليه، قال أخبرنا أبو بكر بن مكرم، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله، قال أخبرنا عبيد الله القواريري، قال أخبرنا بشر بن منصور عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان. قال علقمة بن قيس: بلغنا أن الأرض تعد إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح. هذا فيه استحباب الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح، وأن الإنسان لا ينقلب إلى بيته بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنا، فيمكث يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الجلسة من أبرك ما يكون في نهار العادل، كما أن ثلث الليل الآخر من الليل أبرك ما يكون في ليل العادل، فساعتان لا ينبغي على العابد أن يفوتهما، ساعة قبل الفجر حيث الثلث الآخر، وساعة بعد صلاة الصبح إلى شروق حتى تطلع الشمس حسنا، فهذه ساعة مباركة كما قال صلى الله عليه وسلم، وجعل رزق أمتي في بكورها. فإذا أردت طلب العلم فهذه ساعة مباركة، ساعة مباركة في الطلب. إذا أردت حفظ القرآن ساعة مباركة في الحفظ. إذا أردت ذكر الله ساعة مباركة. إذا أردت أن تقرأ وردك من القرآن تجد بركة عجيبة جدا، يعني جزء اثنين ثلاثة قد يأتي هذا معك في ساعة ساعة وربع بسهولة ويسر، بركة عجيبة جدا. في هذا كانت أشد وطئا على كثير من الناس من سائر الساعات، وقبل يقظة الناس واختلاط الناس وكثرة الصوارف ما في أحد يأتي واحد مثلا في هذه الساعة. فتجمع قلبك على ربك في هذه الساعة المباركة، وقت يسير لكن بركته عظيم. لهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن سمرة أنه إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس، فقال كانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس إذا الإنسان تحدث مع إخوانه إذا كان الأمر في حاجة أو بعض الشيء في أمر الدنيا في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه إذا رأى رؤيا أخبر أصحابه أو سأل أصحابه أيكم رأى رؤيا أو غير ذلك. وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجلس في مصلى الذي صلى فيه الصبح حتى يرسل أهل المدينة إليه غلمانهم بأواني الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوصل أهل المدينة بأواني الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليغمس يده. شوفت زي ما احنا دلوقتي بنهتم ولكن الحليب الصبح بدري يحيى بالحليب عشان الولد يشرب كوباية لبن قبل ما يروح إيه المدرسة. هم أيضا كانوا يحرصون على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلا الحق ودي لنادى الرسول يضع يده فيه حتى تحصل البركة. وطبعا هذه خاصة برسول الله، يعني ما في واحد يجي يقول والله نقتدي برسول الله نبعث إلى أئمة المساجد أو إلى من نحسبهم على الصلاح في أواني الماء يغمسون أيديهم، لا هذا لا، هذا لا يكون ولا لأبي بكر ولا عمر، إنما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة بالذات هذه لا تكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة، يعني في الصبح البارد، فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده أيضا. إذا كان من هدي النبي أن لا يبرح المسجد حتى تطلع الشمس حسناء، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية أنه كان إذا صلى جلس في المصلى يذكر الله تبارك وتعالى حتى ترتفع الشمس ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى. ده بقى وجبة الفطور بتاعته، هذه غدوتي وإن لم أتغدى، فهي جلسة مباركة. طيب، الوارد صحيح الإمام المسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ولم يبرح حتى تطلع الشمس حسناء، في رواية حسنا أي طلوعا حسنا قويا، ولم يذكر صلاة، ولم يذكر صلاة. لكن جاءت الصلاة في حديث أنس عند الترمذي، وذكر ذلك الترمذي في باب ما يستحب من غسل المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة، هذه واحد، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، الاثنين، ثم صلى ركعتين، هذه ثلاثة، كانت له، يعني كانت الركعتان والمجلس هذا كأجر حجة وعمرة، كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة، يعني كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا في ذكر الصلاة. يبقى هذا الحديث دل على بقاء الإنسان في المصلى الذي صلى فيه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسنا ثم يصلي ركعتين. لكن هذا الحديث فيه أبو ظلال كما قال محمد بن إسماعيل وأبو ظلال اسمه هلال وهو ضعيف. لهذا قال بعض العلماء الحديث ضعيف، حديث ضعيف. ولو كانت هذه الصلاة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرها، مثل جابر بن ثمرة كما ذكر مجلس رسول الله لذكرها. لكن نقول حسن الحديث كثير من أهل العلم، وذكر المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب طرقا لهذا الحديث يحسن بها، ولهذا حسنه العلامة من المعاصرين العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأيضا هو حسن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالحديث حسن، ومثل هذا يقبل في هذا الباب من الفضائل. فهذه سنة عظيمة جدا جليلة، وهو أن الإنسان يبقى في مصلى الذي صلى فيه يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، مش إذا طلعت مباشرة، إذا طلعت هذا ينهى عن الصلاة فيها، كما جاء في حديث عقبة ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقدر فيهن موتانا من هذه الأوقات طلوع الشمس، فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان هذا لا يشرع الصلاة فيها. لكن إذا ارتفعت الشمس ارتفاعا حسنا يعني قيد رمح بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة يصلي ركعتين. بعض الناس يسميها صلاة الشروق، وبعض الناس يسميها غير ذلك، لكن هي صلاة الضحى. وإن كان أفضل وقت الضحى حين ترتفع الشمس أو تقوى الشمس، لكن لا بأس الإنسان يجمع بين الأمرين، يصلي ركعتين قبل أن يخرج من المسجد، ثم إذا قويت الشمس صلى صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين. فالحديث عظيم في بيان هذا الفضل الجليل. قول صلى الله عليه وسلم كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الأجر وليس في الإجزاء، بمعنى أن من لم يحج بيت الله الحرام إذا صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فإن ذلك يجزئه عن الحج أو يجزئه عن العمرة، لا، ولكن هذا في الأجر. ونظائر ذلك في الشريعة كثيرة، من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وغير ذلك، لكن كل هذا طبعا لا يجزئ عن العبادات التي وردت. قال علقمة بن قيس قولا جميلا جدا، قال: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله، يعني كأن بمعنى تشتكي، وهذا ذكر النووي في الأذكار، قال: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح. بلغنا، كانوا يتحدثون هذا أن الأرض تشتكي الله من نومة العالم. ليه من نومة العالم؟ لأن العالم يعلم ما لا يعلمه سائر الناس، فلا يليق بالعالم أن يغفل عن هذه الساعة المباركة، ولا يليق بطالب علم أن يغفل عن هذه الساعة المباركة، وإلا ما فائدة علمه؟ كيف يغفل عن هذا؟ لو أن أموالا توزع على الناس من صلاة الفجر إلى الشروق يبقى من نام عن هذا هاسر، فكل إذا لقي أصفر كيف تنام هذه الساعة؟ وزعت الأموال كيف تنام؟ يأتيك نوم والأموال توزع، يأتيك نوم. كذلك العالم لا ينطري، وهذا الأثر يساعده ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءه أصحابه بعد صلاة الصبح فنادوا عليه، وكأن صباط رحمه الله رضي الله عنه أو خرج بعد فترة، فقالوا: حسبناك نمت. قال: ما يليق ابن مسعود ولا آل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، ما يليق ابن مسعود ولا ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. فدل هذا على أن هذه الساعة مما يتميز بها العالم والعابث والراغب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعتبر أن هذه الساعة جزءا عظيما، يعتبر أن هذه الساعة جزء عظيم من أجزاء يومه التي لا ينبغي أن يستغني عنه. والجميل أن هذه ساعة لا تعطل عن العمل، يعني ما في أحد يعمل هذه الساعة غالبا إلا النذري اليسير، لكن غالب الناس يعملون هذه الساعة، فلا أحد يتعطل ولا أحد يشوش عليه باستعمال هذه الساعة واستغلال هذه الساعة. ولهذا حرص أهل العلم أيضا على إيقاع دروسهم في هذا الوقت، ده وقت أساسي، سائر الأوقات أوقات إضافية، لكن الوقت الأساسي في التدريس الفجر. وأدركنا شيخنا كلهم على هذا، درس الفجر هذا درس لا يستغنى عنه أبدا أبدا. طالب العلم يحرص على هذا، لأن هذا الوقت قد يصعب على بعض الطلبة، يقول يعني لو في وقت غير الفجر لا، طب وانت لو في كسل غير الفجر بلاش تكسل، كسل في غير الفجر لكن بلاش الفجر، يعني لو في وقت غير الفجر لا، بركة عظيمة جدا تحصل في هذا في الوقت. نعم ننظر حالك لو في أول الوقت وبعدين أخر مثلا ركعتين أو أربعة إلى حين تشد الشمس، لكن هما ضحى يعني لو ترك الركعتين هذا جائز ما في إشكال، لكن لو أراد الفضل المخصوص هذا اللي هو كأجر حاجة عمر تامة تامة هذا مرتب على الإتيان بالأعمال دي، الإتيان بهذه الأعمال. نعم. قال رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال: أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب الأصم ها قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الحيري قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن أبي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن سفيان. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال: أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخدشاهي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربزي قال: أحسن الله عليك أبو بكر الجربزي قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني شداد أبو عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن داود بن رشد عن الوليد عن الأوزعي وأبو عمار هو شداد بن عبد الله. قال: أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلق قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: أخبرنا عبيد بن أسلاط قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير ها قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوي الدقاق قال أخبرنا أبو الأزهر السليطي قال أخبرنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن عمير عن الوراد عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عبد الملك ابن عمير. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد فالجد بفتح الجيم هو الغني هو الغنى حسن الله عليك هو الغنى والحظ في الرزق معناه لا ينفع ذا الغنى منك غناء إنما ينفعه العمل بطاعتك فهو كقوله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال أبو عمرو وقد زعم بعض الناس إنما هو الجد بالكسر والجد الاجتهاد في العمل وهذا التأويل بخلاف ما دعا الله إليه المؤمنين لأنه قال واعملوا صالحا أمرهم بالجد والعمل الصالح وكيف يحثهم على العمل ثم يقول إنه لا ينفعهم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن هشام عن أبي الزبير قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب ابن حرب التمتام الضبي قال حدثني أمية بن بسطام قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم صحبوك كما صحبنا ويجدون أموالا ينفقونها ولا نجدها. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم إلا من قال مثل ما تقولون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أمية بن بسطام العيشي وأخرجه من طرق عن سمي عن أبي صالح. والدثور جمع الدثر وهو المال الكثير. قال أخبرنا أبو الحسن صالح بن الحسين الروقي الطوسي بها قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد الله 33 فذلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

قال كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ففيها مشروعية التكبير دبر الصلاة. ولكن هل التكبير يكون التكبير الذي هو ضمن التسبيح الذي يأتي أو ذكر الذي يأتي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو تكبير خاص؟ فإذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، هذا قال في بعض أهل العلم وأشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فلو فعله أحيانا لا بأس، لو فعله أحيانا لا بأس. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، كان يرفع صوته، لأن ابن عباس يقول كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير وهو يكون في آخر الصفوف، وذلك لا يكون إلا بسماع، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر. وهذا وإن كان عليه أو كان على خلاف الأئمة إلا أنه السنة، فقد كره الأئمة رفع الصوت بالتكبير وبالذكر دبر الصلاة، وحملوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن ذلك كان للتعليم، وذهب جمع المحققين إلى أن هذا السنة، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرفع من أجل التعليم، هذه دعوة احتاجوا إلى دليل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعلم علم صلى الله عليه وسلم بقوله قال افعلوا كذا سبحوا كما قال في حديث أبو هريرة وحديث ابن عباس والأحاديث الذي معنا في هذا الباب، لكن ما كان النبي يرفع يتعلم ثم سكت بعد ذلك، أين الدليل؟ لما هذه دعوة والدعوة تحتاج إلى دليل. يدعم ذلك هذا الحديث الجليل الواضح البين، فليس حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو الوحيد في الباب حتى يمكن تأويله، وهو حديث ثوبان هنا وفي صحيح المسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال أنت حديث أبي الزبير، حديث أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلص من الدين ولو كره الكافرون. هذا نص أقوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب، وهو نص في المسألة، يقول كان إذا سلم صلاته يقول بصوته الأعلى يعني الذي يسمع لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر، فدل هذا على أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة هذه السنة، لكن لا يكون على طريقة جماعية متفقة يتفق الجميع عليها، وإنما كل يرفع على حدة. فإن قال قائل لكن هذا قد يشوش على المسبوقين الذين تأخرون في الصلاة، نقول وقد ورد السنة بذلك، يبقى لا ينبغي أن تدفع السنة في مثل هذه الأوهام. فالصواب أنه أن السنة رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة بهذه الأذكار الوريدة. ولأحد أئمة الدعوة رسالة طيبة في هذا خاصة، وهي مشروعية تسمى بمشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة. نعم، هذه الأذكار الوريدة منها ما جاء الحديث عائشة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ومن الاستغفار ثلاث مرات وقول أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إلا منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد ذا مفعول به مقدم والجد الأخير فاعل، يعني ولا ينفع الجد ذا الجد منك، أي لا ينفع فالغنى غناه، فإن الإنسان ولو حاز الدنيا بحذافيرها ولقي الله بها ما نفعت، إنما ينفعه الطاعة، ينفعه الطاعة، ينفعه التسبيح، ينفعه الصلاة، ينفعه الصيام، ينفعه الذكر. إنما الناس لا يحشرون عند الله يوم القيامة لا بأنساب ولا بأموال، فلا يقال يا فلان ابن فلان افترح، تفضل كنت من أسرة كريمة أو كنت ذا سؤدد ومكانة، ولا يقال يا فلان يا صاحب المليارات تعالى أنت لك الدرجة الأولى، ما يقال هذا. قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما ينفع الناس يوم القيامة أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما جاء عند الترمذي وغيره. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ، مش عند آخر درهم أو دينار أو جنيه، عند آخر آية، فمنزلتك عند آخر آية. وجاء أيضا عند بعض أصحاب السنن أن العلماء أن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، والعلماء يتقدمون الناس، الذين يلون الأنبياء هم العلماء. فالذي ينفع الإنسان يوم القيامة عمله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه إيه؟ عمله الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا دبر الصلاة، وكان يقول ذلك أيضا في الصلاة إذا رفع صلبه من الركوع، يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدعاء أو من الأذكار الموجودة التسبيح والتحميد والتكبير. والتسبيح والتحميد والتكبير وردت الروايات بتفاوت العدد أو بتنوع العدد. ففي حديث صهيل بن أبي صالح هنا عن أبي عن أبي هريرة قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. طيب تحمدون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. طيب 33 المجموع 11 و11 و11، ولا كل واحدة؟ فهم سهيل ما هو؟ قال سهيل 11 فجميع ذلك كل 33. حقيقة لم يرد فهم سهيل هذا في نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على 11 و11، ولكن هذا فهم سهيل، ولهذا بعض العلماء قال هذا فهمه ولا يدعمه حديث، فلا يكون ذلك من السنة. إنما ولو كانت العبارة مجملة إلا أن الحديث الأخرى بينه، فحديث أبو هريرة من سبح في دبر مرفوعا، من سبح في دبر كل صلاة 33 وكبر 33 حمد الله 33 فذلك 99، يوضح هذا الإجماع إن كل واحدة كم تكون 33. وبعض العلماء قل فهم سهيل محتمل، ويكون هذا وجه من الأوجه، فيكون وجه 11 و11 و11، وجه 33 99، ثم قلت تمام من 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وجاء أيضا في الحديث الآخر يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وليس فيها لا إله إلا الله. وورد أيضا يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول لا إله إلا الله 10 مرات، والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وسند حسن لغيره، إن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله 10 مرات. ورد سبحان الله والحمد لله والله أكبر يجمع بينهم 33، يا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ورد 25 و25 و25 ولا إله إلا الله 25. وكل هذه صيغ واردة، والقاعدة عند أهل العلم أن ما وردت السنة بتنوعه في باب من أبواب العبادة فالمشروع أن تعمل بذلك كله، أن تعمل بذلك إيه؟ كل. يبقى إذن تسبح وتحمد وتكبر 11 11 11 هذا وجه. اثنين تسبح وتحمد وتكبر 33 لكل واحدة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. هذه صيغة. تسبح 33 تحمد 33 تكبر 34 هذه وجه. تسبح 33 وتحمد 33 تكبر 34 وتقول الله لا إله إلا الله 10 مرات هذا وجه. تسبح وتحمد وتكبر تجمع بين الجميع 33 هذا وجه. كل هذه أوجه إيه؟ طالما ثبت النص بها فلا تعارض بينها بل هي محمولة على التنوع منه صلى الله عليه وسلم. وهي المعقبات اللي هي 33 تسبيحة وتحميدة و34 تكبيرة هي المعقبات كما قال كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن لا يخيب قائلهن. والتعقيب هو أن تعمل عمل ثم تعود إليه مرة بعد مرة. نعم هذه الأذكار الواردة بعد الصلاة فدل هذا على أن الصلاة شأنها عظيم جدا جدا ولهذا أعظم الأحكام العملية أحكام الصلاة فهي يدعى لها بالنداء الذي يتكرر 5 مرات يتقدمها سنن ويليها سنن مليئة بالأذكار ويعقبها أيضا الأذكار. فمن لم يصلي ويدع الصلاة فأي عبادة له يعملها أي عبادة فالمحروم من الصلاة محروم من كل الخير. ولهذا كانت الصلاة أجل الأعمال وهي أجل ما يظنه الإنسان من عمل أنه ينجيه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. أجل ما يظنه الإنسان إن شاء الله أنه ينجيه إذا لقي ربه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل يحافظ عليهن حيث ينادى بهن ويقوم بحقهن من سنن وأركان وواجبات وغير ذلك هذا أمر عظيم. نعم ورد أيضا آية الكرسي هذه وردت. ورد أيضا تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وله شيء قدير 10 مرات عقب الصبح والمغرب هذا ورد. وورد أيضا الإخلاص والمعوذتين برضو عقب الصلوات مرة مرة غير الصبح والمغرب 3 كل هذا ورد. كل هذه أذكار وردت. اللهم من أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وهذا بالقبر هذا أيضا ورد. كل ذلك ورد دبر الصلاة. طيب لكن هل ورد دعاء الدعاء دبر الصلاة ورفع الأيادي هذا لم يأتي. لكن من أهل العلم من قال بأنه يشرع الدعاء دبر الصلاة رفع الأيدي أخذ النصوص العامة وأيضا النصوص التي فيها دعاء زي اللهم أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل إلى آخره فقال هذا أيضا دعاء. لكن نقول لم يرد هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ورد لنقل ولو ورد وهذا دعاء مقيد. نعم الدعاء العام لا إشكال فيه لكن وضع دعاء مقيد دبر الصلاة يحتاج إلى دليل يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. نعم كل يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لهم السلام كالسلام تبارك هذا الجنة الكرام إلى جنة القبل ثم يتحول لوجه ما. نعم هذا ورد عند بعض أصحاب السنن وأنه لا يرد. لكن هل يرد بالدعاء ما يكون في الصلاة اللي هي النافية التي تطوع الإنسان ولا دعاء خاص محتمل هذا ومحتمل ذاك. ولهذا تساهل أهل العلم في الدعاء ورفع الأيدي بالدعاء بين الأذان والإقامة بخلاف دبر الصلاة المكتوبة لأن هذه لم يرد فيها. لكن لما ورد استحباب الدعاء في هذا المقام اللي هو بين الأذان وبين الإقامة بعض العلماء استحب. شيخ ابن باز رحمه الله كان يقول لا لا بأس بذلك، لكن لا يواظب عليه. يعني إذا فرغ من صلاة النافلة يدعو يرفع يديه، قال لا بأس بهذا، لكن لا يواظب عليه، يعني حتى لا يظن أن هذه سنة بدأ تكون ضبر النافلة. نعم معاذ. طب ومال هذا ذكر، لكن فنقول أذكار، لكن دعاء مخصوص صفع له الأيدي هذا لم يرد، ولو ورد لنقله الصحاب نكتفي. نعم. الجهر هل يكون في جميع الأذكار أو المقتصر؟ يعني لو كان في جميع الأذكار لا بأس، ولو في بعض الأذكار لا بأس. مش حد في مصر، احنا مش فيناش بقى حد في المملكة لا يدعى يعني جميع المشايخ بلا استثناء، ان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان ارتفاع الأصوات حتى يعج المسجد بهذا عند ما في ناس. لكن كل واحد يعني يجهر في نفسه، يجهر واحدا ما يكون لا يكون في اتفاق. لابنك ربنا قدر الله تعالى على وعلى، صلى الله وسلم وبركاته على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم.